بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لأن هذا المطلب مر علينا أكثر من مرة، وربما احتجنا له أيضا في بحثنا في قاعدة الغرور المغرور يرجع إلى من غره، وهو مفهوم الوصف، أن الوصف له مفهوم أو لا، والمستثنيات في المقام. هو بحث سيال يمر علينا كثيرا مر ويمر، لهذا كان لابد من تنقيح المطلب فيه حتى يكون لمرأة ومسمع منا كلما مررنا عليه، ويكون وتكون الإرجاعات بالنسبة إليه واضحة. لاحظوا، اليوم سأبحث مقدمات، ويوم الغد راح أبين أسباب عدم القول بمفهوم الوصف، وأشير إلى بعض المستثنيات التي يقال فيها بمفهوم الوصف. حتى يتضح الكلام في مفهوم الوصف لابد أن نعرف القيود، أن القيود على أنحاء خمسة. عندنا قيد زائد، وعندنا قيد توضيحي، وعندنا قيد غالبي، وعندنا قيد احترازي، وعندنا قيد مفهومي، ولا الريد المفهومي هو هذا. ولابد أن يتضح لنا الفارق الدقيق بين القيد الاحترازي والقيد المفهومي، لأن لب البحث هنا. وفي الدرس القادم سنقع على سبب عدم القول عند الأصوليين بمفهوم الوصف، أنه ليش الوصف لا مفهوم له قالوا، ولماذا في بعض المستثنيات قالوا له مفهوم. طيب، خلينا نوضح اولا بالشواهد من خلال هذا المتن اللي امامي الان، اللي عادة نستفيد منه في المقام، طبيعة هذه القيود. القيد الزائد، القيد الزائد يعني وجد أم لم يوجد، لا أثر له. شلون؟ مثلا الإنسان، المثال يجيب يعني مثل به هنا، الإنسان الضاحك ناطق، يقول هنا الضاحك قيد زائد. هذا شلون يعني قيد زائد؟ يعني شوف العبارة، الإنسان الضاحك زائد، استغفر الله، الإنسان الضاحك ناطق. لاحظوا، هو في الحقيقة الإنسان ناطق سواء كان ضاحكا أو لم يكن ضاحكا، ولهذا قالوا الضاحك زائدة، قيد زائد هنا. وشنو يعني فائدة القيد الزائد هنا؟ شنو حتى نأتي به؟ يعني جيء بهذا القيد، ذكر هذا القيد في المقام، ليش؟ لأنه ليس لهذا مفهوم، وهو أنه الإنسان الضاحك ناطق ليس له مفهوم، الإنسان غير الضاحك غير ناطق، ما موجود هذا المفهوم، صح؟ هل قاعد نبحث عن المفهوم؟ ليش؟ لأنه الإنسان الناطق هو ناطق سواء كان ضاحكا أم لم يكن ضاحكا. طيب، لهذا عبروا عنه هذا بالقيد زائد. القيد الثاني هو القيد التوضيحي. شوفوا مثلا في الآية شوف قبل ما أقرأ الآية توضيح يعني شنو؟ يعني كأن المتحدث يذكره لتوضيح شيء في المقام، كأن للتأكيد على شيء في المقام. وإلا حتى لو لم يذكر كأنه موجود فيه. حتى لو لم يذكر يعني طبيعة الكلام يدل عليه حتى لو احنا ما ذكرناه، يسمى القيد التوضيحي. شلون؟ شوف مثلا في هالآية المباركة لاحظوا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. يقول هذه هنا إن أردنا تحصنا، هذا قيد توضيحي. ليش قيد توضيحي؟ لأن قوله ولا تكرهوا معناها الإكراه معناها أنك تتحصن، صح ولا لا؟ وإلا لما صدق الإكراه من البداية أصلا. لهذا لو أنه لم يذكر إن أردنا تحصنا لفهمنا من قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء أنها في الحقيقة هذه أن هؤلاء أو الفتيات في الحقيقة أردنا التحصن، متحصنات عفيفات، ولهذه الآيات لا تكرهوه. وهي بالتالي لا تفيد. يقول قيد توضيحي ليش؟ ها؟ قيد توضيحي لمعنى الإكراه هنا أنه هم في الحقيقة أرادوا التحصن وأنتم قاعدين تكرهوهم، هذا ما تفيده. ولا يفيده مفهوم أنه لو لم يردن تحصنا أكرهوهم، صح ولا لا؟ يعني ما في إشكال أن تكرهوهم على البغاء إن لم يردن تحصنا. أصلا ما يستقيم الكلام، لأنها لو لم ترد التحصن ما رايح يصير إكراه على البغاء، مو صحيح الكلام؟ ها؟ لو ما أردنا التحصن يصير إكراه على البغاء؟ على البغاء؟ إذا ما أردت التحصن فما صار إكراه على البغاء، صار طلب في هذه الحالة، صار تهيئة للشروط والظروف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أيوة. على راحتكم شيخنا. زين. لاحظوا مشايخنا. فهذا القيد يسموه قيد توضيحي، جيء به لتوضيح شيء في الآية. كان مال التأكيد على شيء في الآية، أن دولة ولا تكرهوا معناه أنه قاعد يريد التحصن، وبالتالي لا يستفاد منها مفهوم. طيب ما قيد تأكيدي؟ شلون؟ توضيح يسموه، توضيح لشيء وارد في الآية اللي هو معنى الإكراه. شنو معنى الإكراه؟ أنهن أردن تحصنا، هذا معنى الإكراه، أردن تحصنا، هذا معنى. إلى هني بس نقف، مو معنى أنه إن أردن تحصنا هنا معنى أنه إن لم يردن تحصنا فيجوز الإكراه، لا يستقيم الكلام أصلا. الثاني هذا يسموه قيد توضيحي، وهذا مو محل بحثنا، بحث كلامنا في مفهوم الوصف. طيب القيد الآخر والقيد الغالبي، واللي القيد الغالبي لا أثر له في الحكم، وإنما يذكر لأن الغالب يشتكي. وربائبكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. لاحظ عبارة اللاتي في حجوركم. الغالب وش يريد يقول؟ يقول أن الربا أن الرجل لا يجوز له أن يتزوج الربيبة، هو هذا صح؟ إذا الرجل تزوج امرأة وهذه المرأة عندها بنت، ما يجوز له يتزوج هذه البنت صح؟ هني الآية شنو قالت؟ قالت وربائبكم اللاتي في حجوركم. يمكن أن يقول قائل أن الربيبة التي لا تكون في الحجر يعني ما متربية وياه، ما رباها في بيته، معناها هذه يجوز الزواج منها. يمكن أن يقول قائل ليش للمفهوم؟ لا، هذا القيد هو غالب، ما في هذا المفهوم في الآية. وربائبكم اللاتي في حجوركم، ذكرت اللاتي في حجوركم لأن الغالب الربيبة تكون في الحجر. ليش سموها ربيبة أصلا؟ لأنه لما تزوج الزوجة المرأة هذه الأم يعني للبنت، البنت كانت صغيرة، طبيعيا الزوجة تأخذ إياها الأم، عفوا تأخذ إياها بناتها الصغار تربيهم في نفس البيت، هذا مو الغالب بهالشكل؟ الغالب. يصير بعض الأحيان العكس، صادفنا قبل كم يوم واحد يريد يتزوج واحدة متوفى عنها زوجها وعندها ولد وبنت صغار، يمكن الولد عمره يمكن 4 سنين والبنت عمرها يمكن 2 أو 1 سنة وشوي، فقايل للوسيطة أنه يتزوجها بس بشرط ما تجيب إياها أولادها. إذا أنا يا أم تعيسة هذه اللي بتترك أولادها أطفال صغار بتروح لرجال ثاني، يا امرأة تعيسة هذه. طبعا مر علي في ناس، في عندنا ناس أنا أعرف يمكن مو من الرجل، من الزوجة نفسها، مر علي وأعرفهم زين، امرأة تركت ولدها بعد صغير وراحت للزوج وعطتها أمها تربي. لهذا إلى كبر هذا حين ماتت هي والرجل حين ممكن في 60s من عمره، إلى كبره وهو في قلب الموضوع. حتى كنت تتكلم يا الوالدة كانت قاعدة تقول لي من هو قال لها تتركه وهو طفل صغير توه متوفى، مع يمكن ما صار اللي سنة كذي بس متوفى أبوه، هو بعد صغير أبو سنة أو سنة وشوي، قم تتركه وتروح لزوجها الثاني وتتركه عندهمها. فأقول على كل حال، فقوله تعالى اللاتي في حجوركم هذا قيد غالب، لأن غالبا تكون هي فمعناه هي الزوجة قصدي، هي أمها وتكون في حجر زوجها الجديد فتكون محرمة، بس مو معناها أنه لو لم تكن في حجره لن تكون محرمة، لأنه بمجرد أن يدخل بها بالأم تحرم عليه بناتها، يحرمون عليه سواء كانوا في حجره أو ما كانوا في حجره، يعني كانوا في من اللاتي في حجوركم من في حجره أو لم يكن في حجره في حجره. هاش يسموا القيد؟ يسموا قيد غالبي، هذا يذكر في الآية على نحو لأنه الغالب بهالشكل، بس هذا لا ينفي ما عداه، ولهذا ما نستفيد منه مفهوم. فلاحظوا القيد الزائد ما نستفيد منه مفهوم، القيد التوضيحي هم ما نستفيد منه مفهوم، القيد الغالبي هم ما نستفيد منه مفهوم. القيد الاحترازي شلون يقول ايضا لا نستفيد من النمر. نفس الايه هي القيد الاحترازي. القيد الاحترازي شنو؟ القيد الاحترازي معناها شوفوا لاحظوا مشايخنا في القيد الزائد والقيد الغالب ها والقيد التوضيحي ها الحكم ثابت حتى لو لم يوجد القيد، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ الحكم ثابت لو لا حتى لو القيد ما موجود. يعني الإنسان ناطق، هو ناطق سواء وجد الضاحك لو ما موجود. طيب في القيد التوضيحي الذي ذكرنا، في القيد التوضيحي اللي قلنا شنو؟ إن أردنا تحصنا سواء وجد هذا أم لم يوجد لا يجوز الإكراه، صح ولا لا؟ فوجوده وعدمه لا يؤثر في الحكم. في القيد الغالب التي في حجوركم وجد أم لم يوجد ما يؤثر في الحكم. لاحظوا في القيد الاحترازي الحكم لا يثبت إلا مع وجود القيد، لكن لاحظوا لكن لا مفهوم له. ها؟ مثلا أو في نفس الآية اللي قرأناها الآن اللاتي دخلتم بهن إنما شوف وربائبكم اللاتي في حجوركم ها من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هذا القيد احترازي له من نسائكم له عفوا اللاتي دخلتم بهن، هذا اللاتي دخلتم بهن هذا قيد احترازي لأنه لو لم يدخل بها ها لو لم يدخل بها فما تحرم عليه. شلون؟ لا ما تصير هي ربيبة لأنه ما في حجور أصلا عشان تصير هي ربيبة إذا ما دخل بها. لا لأنه يمكن تكون ربيبة ولكن ما دخل بأمها، صور أنه انتقلت إياه الأم في البيت وكذا والبنت وياه صار يربيها بس ما دخل بالبنت، ما دخل بالأم. ليش؟ لأن شوف احنا عندنا مسألة شنو، احنا عندنا مسألة هي عكسية، لو عقد على البنت تحرم الأم مباشرة حتى ما دخل بالبنت ها مع العقد، أما لو عقد على الأم لا تحرم البنت مباشرة إلا إذا دخل بالأم. فشي يقولون هنا في القيد الاحترازي؟ يقولون أن الحكم ما أريد المفهوم الآن إحنا هنا أن لأنه أكو كلام في المفهوم هذا يحتاج لقراءة ثانية. إذا قالوا قيد احترازي يقولون الحكم يثبت مع وجود القيد، إلى هني ما نقدر نقول أن الحكم لا يثبت مع عدم وجود القيد، يصير سالب بانتفاء الموضوع، يعني مع عدم وجود القيد يصير سالب بانتفاء الموضوع، ما نقول أن هناك مفهوم. قيد الاحترازي هذا الذي يثبته أنه ما دام القيد موجود الحكم ثابت. بس يعني لو طلق الأم شيخنا دون أن يدخل بها ما تحرم عليه، يعني فرض الدخول أو قيد الدخول إيه؟ التي دخلت بها. أحسن. فما دام ال ال ال ال شو اسمه ال القيد موجود الحكم يكون موجود، هو هذا القيد الشنو الاحترازي. القيد المفهومي، القيد المفهوم هو هذا له محل الباب، وهو مع وجود القيد يثبت الحكم ومع عدم وجود القيد لا يثبت الحكم. على القيد المفهومي. ها؟ لا، الاحتراز بس جهة واحدة. إذا القيد موجود الحكم يثبت، بس هو هذا مقصودهم. أما القيد المفهومي إذا وجد القيد ثبت الحكم، إذا لم يوجد القيد ها يثبت حكم بالخلاف. هذا القيد المفهومي. احنا اللي نريد نشوف في الوصف القيد احترازي لو مفهومي، هذا محل البحث الان. بس كيف نفرق الاحتراز هو المفهومي. احنا في مفهوم الشرط القيد قيد مفهومي، مو قيد احترازي في مفهوم الشرط. ها؟ مفهوم الشرط القيد مفهومي مو احترازي. احنا هني عندي في الوصف، هني يصير الكلام انه احترازي لو مفهومي. ان قيل في الوصف انه مفهومي معناه ان الوصف له مفهوم، ان قيل انه احترازي معناها ان الوصف ليس له مفهوم. وهذا هو محل الباحث اللي نكمله في اليوم القادم. شوف يقول القيد المفهومي، شوف الفرق بين القيد المفهومي والاحترازي مثل ما قلت لكم. قال او القيد ذات المفهوم اللي هو القيد المفهومي، وهو ما يدل، شوف العبارة، وهو ما يدل على ثبوت الحكم عند وجوده وعدمه عند انتفائه. ها؟ صح، يدل على ثبوت الحكم عند وجوده وعدم ثبوت الحكم عند انتفاء القيد. لاحظ، وهذا النوع من القيد، لاحظوا العبارة، يثبت أكثر مما يثبته القيد الاحترازي. ليش؟ يقول فإن الثاني القيد الاحترازي يثبت الحكم في مورد القيد ويسكت عن وجوده وعدمه في غير مورده. يعني هنا في الآية التي دخلتم بهن ساكتة، لو ما دخل بها تحرم، لو ما تحرم ما ندري، لازم نروح نجيب أدلة ثانية من برا. أحسن، لأن القيد احترازي. ها؟ نقول الآية ساكتة، الآية تقول إذا دخل حرمت الربيبة، بس ما يقول القيد الاحترازي لو ما دخل ما تحرم. هذا لازم تندور لك أدلة ثانية أو قرائن أخرى. أما القيد المفهومي لا، القيد المفهومي يقول إن وجد فالحكم ثابت، ما وجد ينتفي الحكم. إحنا نريد نناقش بكرة مفهوم الوصف، أن الوصف إله مفهوم لو لا، يعني القيد الموجود في الوصف اللي هو الوصف نفسه، ها؟ هل هو مفهومي أم احترازي؟ هذا نبحث إن شاء الله في اليوم القادم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.